بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تيسير الوصول بشرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد المحسن بن قاسم حفظه الله. كنا في الدرس السابق قد وصلنا إلى موضوع الولاء والبراء، وأنه أصل عظيم من أصول الدين، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، وهو معنى كلمة التوحيد، وهو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم عرضنا هذا الموضوع في درسنا السابق حتى وصلنا إلى صور الموالاة المنهي عنها، موالاة الكفار، وقد ذكرها الشيخ في هذا الشرح من صفحة 44 وما بعدها. نطلب من الشيخ حسام أن يعرض لنا هذه الصور، صور من موالاة وتولي المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله: وللموالاة والتولي صور عديدة ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار وشدد في ذلك، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم، وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أحب قوما، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحسنت، النبي، نعم، أن من أحب قوما، أن من أحب قوما حشر معهم، نعم. رواه الحاكم والبيهقي. ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمورا من فعلها دخل في تلك الآيات، ويفهم مما ذكرنا، قال، من الكتاب والسنة والآثار عن السلف ماذا؟ أمورا من فعلها، أمورا، أمور، أي أمور، أمور من فعلها، أي فاعل، يفهم أمور من فعلها، أمور من فعلها دخل في تلك الآيات، وتعرض للوعيد بمسيس النار، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. أي نعم. أحد هذه الأمور أي نعم، بدأ يفصل، نعم، أحد هذه الأمور التولي العام. أي نعم. الثاني المودة والمحبة الخاصة. الثالث الركون القليل، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم إلا تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي نعم. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ الرابع مداهنتهم ومداراتهم. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. الخامس طاعتهم فيما يعني يكون على البال أن هذه الأمور المحظورة في يعني حال القوة في حال الظهور والقوة لا ينبغي، لكن في حال الضعف يعني في حال الضعف ضعف وقوة العدو واستيلاؤه فلا بد يعني من المدارات، لا بد من التقوى، لكن ليس معنى ذلك أن يحبذ لهم دينهم أو أن يحبهم بقلبه على ما هم عليه من الكفر، لكن لا يظهر يعني من الأمور ما يكون سببا يعني في قتله أو في اضطهاده على دينه. هنا وإذا أمكن أن يهاجر من بين أظهرهم وجبت عليه الهجرة. نعم. الخامس طاعتهم. قال الخامس طاعتهم فيما يتولون وفيما يشيرون، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحسن الله عليك قوله وفيما يشيرون، يعني ما يتخذ منهم مستشارين، مستشارين في السياسة، يعني في السياسة العامة أو في السياسة الخاصة، تجد يعني أن بعض المفتونين يستجلب من هؤلاء الكفار مستشارين يأخذ رأيهم ويعمل برأيهم وإن كان مخالف للدين. هنا أما الحكمة ضالة المؤمن، إذا كان لهم حكمة فيه رأي وحكمة تؤيد الإسلام فتأخذها. يا أخي لا تصور، بارك الله فيك، لا تصور، أنا لا أسمح لك. نعم. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف. أول ما دخل النقص على بعض مجتمعات المسلمين في الخلافة العثمانية وفيما بعد في بعض بلدان المسلمين هو بسبب هؤلاء المستشارين، يعني من النصارى ومن غيرهم اتخذوهم يستشيرونهم في سياسة الرعية فأردوهم. السادس تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام. أي نعم، هذا أيضا من الموالاة، تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام. وكما ذكرت لكم إذا لم يكن في تقريبهم يعني في الجلوس مصلحة للإسلام والمسلمين فيكون من التولي أو من الولاء المحظور، أما إذا كان من باب المدارات ودفع الأذية ومن باب السياسة التي يتقوى بها الإسلام والمسلمون ويدفع بها خطر هؤلاء فلا مانع من ذلك. نعم. قال السابع مشاورتهم في الأمور. في الأمور الدينية، مشاورتهم في الأمور الشرعية والدينية. فاقد الشيء لا يعطيه، هو غير مسلم، أشاوره في الإسلام ما أشاور. هنا قال الثامن استعمالهم في أمر من أمور المسلمين. أين أي أمر كان، إمارة أو عمالة أو كتابة. أين نعم، أو غير ذلك. ما يستعمل الكفار في أمر من أمور المسلمين، يعني ما يكون مؤذن، ما يكون أمير، يعني أمير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الشرع الإسلامي، هذا فاقد الشيء لا يعطيه. أي نعم. نعم. قال التاسع اتخاذهم لكن لو استعملناهم في أمر من أمور الدنيا التي للمسلمين فيها مصلحة ولا يتقنها غيرهم كيعني التكنولوجيا والأشياء التي برعوا فيها فهذا بمثابة تسخيرهم. نعم. قال التاسع اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. اي نعم يعني صداقة يصادقون من دون المؤمنين يصادقون للتآمر على المؤمنين هذا ايضا من توليهم. قال العاشر مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. اي نعم اي نفس الله خاص الله عليك. نفس المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي. اي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ليس من هذا هو يقصد يعني بمجالستهم لتعظيمهم مجالستهم تعظيما لهم في مجالسهم والتشرف بالسلام عليهم اي هذا هو الذي يقصد. أما زيارتهم من أجل الدعوة زيارتهم من أجل الدعوة والجلوس معهم من أجل استمالتهم للإسلام فهذا لا غبار عليه. نعم سلام عليكم. قال الحادي عشر البشاشة لهم والطلاقة. وكذلك البشاشة والطلاقة إن كان في البشاشة والطلاقة استمالة لقلوبهم فلا مانع. أما إن كان يعني أخذتهم العزة بالإثم فلا بشاشة ولا طلاقة. إينا. صلى الله عليه وسلم. قال الثاني عشر الإكرام العام. إينا. كلها بمعنى واحد تقريبا يعني تتفق يعني في تعظيمهم من أجل يعني مقامهم الكفري وأن مقام الكفري عظيم في نفس المعظم. أين؟ قال الثالث عشر استئمانهم وقد خونهم الله. أين؟ الرابع عشر استئمانهم على أمر الشرع واستئمانهم على أمور المسلمين. أين؟ وليسوا أهلا لذلك. نعم. معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبر القلم وتقريب الدواء ليكتبوا ظلمهم. يعني إذا كان تعاونهم لكتابة ظلمهم أو لتنفيذ ظلمهم فتدخل معهم في الظلم. نعم. ما يقصد تقريب الدواء؟ تقريب الدواء ما يقصد به؟ أي قرب الدواء له حتى يكتب. الدواء فيها حبر. وفي وهو اقتبسها من العلماء السابقين فيما سبق يعني كانوا يكتبون بقلم بوص يبرى ويغط بالدوات ويكتب ما هم مثل الأقلام الحديثة. أي نعم. قال الخامس عشر مناصحتهم. أي مناصحتهم يعني محض النصيحة لهم على كفرهم. يعني تكون بطانة خاصة لهم أو عين على المسلمين لهم تكون يعني يكون جاسوس لهم على المسلمين. أي نعم هذا ما في شك إنه. نعم. قال السادس عشر اتباع أهوائهم. اي نعم اتباع هوائهم. نعم هوائهم اهواء الكفر. نعم. قال السابع اتباع الكفر لا شك انه تولي لهم. نعم. السابع عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم. اي نعم. قال الثامن عشر مصاحبتهم ومعاشرتهم يعني على ما هم فيه مما فيه تأييد لكفرهم. أما يعني إذا كان مثل نكاح الكتابية ومثل يعني التعايش يعني ما فيما بين المجتمعات وفيه مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين فلا بأس. أحسن الله إليك. يحصل أن نكاح الكاتب أهل الكتاب من غير مودة ولا يحصل؟ الله سبحانه وتعالى أباح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أباح التزوج بهن، ولم يبح للكتابيين أن يتزوجوا مسلمات. فإذا وجد كتابية ليست مشركة لا غبار على ذلك. يعني الآن إذا وجد كتابية يعني ليست مشركة، لا تقول عزير ابن الله ولا تقول المسيح ابن الله، أي نعم، وليست مرتدة في ملتها، فلا يعني إشكال في جواز نكاحها وإن كانت غير مسلمة. أي نعم. قال التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات وحكماء. أي نعم. كما يقال للطواغيت السيد فلان، أو يقال لمن يدعي علم الطب الحكيم، ونحو ذلك. أي نعم. قال العشرون: ويقال لمن يدعي علم الطب الحكيم. أي نعم، لأنه يدعي علم الطب وليس حكيما. أي نعم. العشرون: قال العشرون: السكنى معهم في ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. مثل حالة المعارضين لولي أمرهم في هذه البلاد وللتوحيد وأنصار التوحيد، يسكنون هناك في بريطانيا وفي غيرها وينبحون من هناك. أي نعم، ضد ولاة الأمر وضد التوحيد وأهل التوحيد، والله المستعان. هذا لا يعني سكنوا معهم، يرغبون في السكنى معهم على السكنى مع المسلمين من أجل يعني هذه الأهواء السياسية. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. نعم. قال: رواه أبو داود. إذا تبين هذا فلا فرق فيه. يعني جامع المشرك يعني اجتمع معه، اجتمع معه، أي نعم، وسكن معه فإنه مثله. رواه أبو داود. أي نعم. قال: إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع قاربه، مع أقربائه منهم. أي نعم. أو مع غيره. لو قدر أن له قريب مشرك يعني ما يتعامل معه، ولا ينافي البراءة، لا ينافي عدم ولائه له أن يبره ويحسن إليه إذا لم يكن مقاتلا. أما إن كان مقاتلا مع العداوة فلا يبره ولا نعم. إنما إذا كان عدوا غير مقاتل وهو من أقربائه فلا ينهاه الله عز وجل عن بره والإحسان إليه مع عدم المودة. نعم. كما في آية المجادلة. يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، هذه آية المجادلة. نعم. والتشبه بهم في الظاهر. قال: والتشبه بهم في الظاهر يورث مودتهم ومحبتهم في الباطن. أي نعم، التشبه بهم في اللباس، في الكلام، في الحركات، إعجابا بهم واحتقارا لما عليه المسلمون من هذه الأحوال، يعني يصاب بالشعور بالنقص بما عليه المسلمون في لباسهم وكلامهم وعاداتهم، وبالإعجاب بهؤلاء في لباسهم وكلامهم وعاداتهم. إذا أصيب بالشعور بالنقص وبالإعجاب بالكفار فينطبق عليه أنه متشبه، ينطبق عليه النهي. المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، هذا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. الله المستعان، خطيرة، أمور خطيرة. أنا يا شيخ الآن أقول أمور خطيرة، نعم، لكن يشفع لهم الجهل أحيانا، يشفع لهم الجهل. أما إذا يعني عرفوا أن ما تلبسوا به من لباس أو كلام أو عادات مستورد من هؤلاء الكفار لا أصل له في الإسلام، ويعني رضوا به، فلا شك أنهم على خطأ. لكن غالب من ترى في لباسه مشابهة وفي يعني أتي من حيث لا يعلم. أين؟ قال والكافر إيش؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. نعم. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. يعني تجد الشخص مثلا له لباس متميز به في بلاده، فإذا ذهب إليهم لبس، يعني أخذ لباسهم، يقال إن هذا يعني مجاملة أو مدارات أو مصافات لهم، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ولهذا يعني نجد أن ولي الأمر وفقه الله وجه إلى التزام اللباس المعتاد في أي مكان. أي نعم، اللباس المعروف لدينا ينبغي أن يلتزم ويعتز به ويتشرف به، حتى وإن كان يعني بين أناس لا يعني لا يعتادونه. قال: والكافر يعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة في القلب أو تشبه في الظاهر، فالإيمان الواجب يوجب معاداة من حاد الله ورسوله، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم. محبة، كما أنه يستلزم محبة من يحب الله ورسوله وموالاتهم. ولا وموالاتهم. نعم. فمن والى الإيمان الواجب، يعني الإيمان الواجب يستلزم محبة من يحب الله، من يحب الله ورسوله، وموالاة من يحبهم الله ورسوله. نعم. فمن والى الكافرين فقد ترك واجبا من واجبات الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله. من يحاد الله ورسوله. نعم، هذا الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكما أن الكفار يجب بغضهم، فكذلك الفاسق يبغض لفسقه. يبغض لفسقه. نعم. والبغض بقدر فسقه. فالفاسق الفسق الأكبر يبغض البغض التام. وأما من كان في خصلة من المعاصي من الفسق، فإنه بقدر يعني ما فيه يبغض. وينطبق عليه أن نقول: مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. فنحبه على قدر ما فيه من الإيمان، ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية. أين؟ ولكن يعطى من الموالاة بقدر إيمانه. نعم، صحيح، يعطى من الموالاة بقدر إيمانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف. وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف والفاسق الملي الملي أو الفاسق الملي يعطى من الموالاة بقدر إيمانه. الملي يعني المسلم الذي في ملة الإسلام، ما خرج من الملة بفسقه، إنما هو فاسق ملي. أي نعم، هذا يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. نعم، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه نعم. قال: فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله وبغضه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته إلى الحق. نعم، فالمؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم على الخير، ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله، حتى وهو يدعوهم إلى الله. نعم، ومن عادى في الله من يبغضه الله عوضه الله مودة عظيمة لغيره. نعم، فإبراهيم عليه السلام لما اعتزل أباه وقومه لكفرهم أقر الله عينه بإسماعيل ومن ثم إسحاق، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من سلالته. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله وهداك ووفقك لطاعته. اللهم صل وسلم. فالولاء والبراء يعني في الإسلام أمره عظيم حقيقة، لا يصح ولاء إلا ببراء، لا يصح ولاء لله ولرسوله إلا ببراءة من عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الرافضة يقول لا يصح ولاء إلا ببراء، يعني لا يوجبون الولاء لعلي دون غيره، ويقول لا يصح ولا لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، يفرقون بين الصحابة، حرفوا الموضوع. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. نعم، قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله وهداك ووفقك لطاعته، والدعاء بالرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية وأجمعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. رواه مسلم. يعني لما تقول اللهم اهدني وسددني تمثل معنى هذا الكلام: اذكر بالهدى هدايتك الطريق المستقيم، واذكر بالسداد سداد السهم بالاستقامة. هنا رواه مسلم. واذا نال العبد، قال: واذا نال العبد طاعة الله نال الخير كله. احسنت. نعم، ولكي تظفر بالخير اعلم أن الحنيفية وليس الحنفية هي إفراد الله بالعبادة بأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده، فمن فعل ذلك فهو المسلف الحنيف المقتفي أثر المرسلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، والحنيف مشتق من الحنف. أي نعم، وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. أي نعم، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. نعم، والحنيفية, والحنيفية هي ملة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام, كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين, وهي أيضا ملة, ملة ودين, وهي أيضا ملة ودين, وهي أيضا جميع المرسلين, وهي أيضا ملة ودين جميع المرسلين, ودين جميع المرسلين, ودين جميع المرسلين. قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحينا إليك الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, فأوحى الله إليه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. أي نعم, وصف الله إبراهيم بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا, ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم, فأولى الناس بإبراهيم نبينا صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه. نعم, ولم يأتي نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من نسله, لذا قال ملة أبيكم إبراهيم. نعم, فهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ودين إبراهيم في يعني كما في يذكر في التوراة إبراهيم معناها أبو الأنبياء. هنا إبراهيم فهو أبو الأنبياء عليه السلام, عليهم السلام, عليهم الصلاة والسلام. نعم, ودين جميع الأنبياء هو الإسلام. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. نعم, جميع الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام, والشرائع مختلفة, شرائع بحسب يعني الأمم, لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات, ديننا واحد والشرائع مختلفات. أولاد العلات اللي أبوهم واحد والأمهات مختلفات, فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأب, الإسلام الأصل. أي نعم, هذا جميع الأنبياء دينهم الإسلام, والشرائع شبهها بالأمهات, لكل قوم شريعة, لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أي نعم, بحسب ما يناسبهم في وقتهم. وكل دين سوى الإسلام فهو باطل, قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الحنفاء أن تعبد الله وتوحده مخلصا, أي مفردا, أي مفردا له القصد في الدين, مفردا له القصد في الدين, مفردا له القصد في الدين أي العبادة, ومتبرئا من عبادة من سواه, ومعتقدا بطلانها. ومعتقدا بطلانها, بطلان عبادة ما سوى الله. نعم, وبذلك أمر الأنبياء. قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمر به جميع الناس, جميع الناس. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم, ولا صلاح للنفس في دنياها وأخرى, في دنياها وآخرتها. ولا صلاح للنفس في دنياها وآخرتها إلا بالتوحيد, إلا بالتوحيد والإخلاص, وآخرتها إلا بالتوحيد والإخلاص. حسنت. نعم, قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله, ولا أضر عليه من الإشراك. نعم, لا أضر على القلب من الإشراك, ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله. إذا أردت أن تكون قويا فأخلص العبادة لله, لأن الشرك وهن وضعف. نعم. وهلاك. وبذلك، وبذلك أي بالعبادة الخالصة لله أمر الله جميع الناس من ذكر وأنثى وخلقهم لها، أي للحنيفية، أي للحنيفية ملة إبراهيم، أي للحنيفية ملة إبراهيم، وهي الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لحاجتي إليهم، بعبادتي لحاجتهم لها لا لحاجتي إليها، وأمرنا بأن نفرده بالعبادة لمصلحتنا وحاجتنا نحن. أما ربنا غني، لو كفر الخلق كلهم فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى، غني عما سواه، غني بذاته، لكن أمرنا بأن نفرده بالعبادة لحاجتنا لذلك. نعم. وهذا من لطفه سبحانه. نعم. قال: ومعنى يعبدون أي يوحدون، بأن يوحدوا ويفردوا القصد القلب في الأعمال لله، لأن الطاعة التي ليست توحيدا ليست عبادة، طاعة الله وفيها شرك لا تسمى عبادة، فأي شيء يعني يعبد الله به وخالطه الشرك لا يسمى عبادة. ولهذا قال: إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، فإذا لم يوحدوه ما عبدوه، إذا لم يوحدوه ما عبدوه. نعم. الله أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. قال: والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئن إلا بالإخلاص في عبادة الله سبحانه، ولو حصل له كل ما تلتذ به المخلوقات، وإذا يعني يجد قلق في قلبه، لو حصل له كل المشتهيات من مأكل ومشرب ومنكح وملبس وغير ذلك، مهما يكن من هذه الأمور لا يطمئن قلبه إلا بالتوحيد. نعم. قال: وإذا قوي إخلاص دين العبد لله كملت عبوديته واستغناؤه عن الخلق. نعم. وعبادته سبحانه تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، هذا واقع، كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. نعم. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه، يعني في الواقع في نفسه وفيما حوله. نعم. وفي غيره عموما وخصوصا. نعم. ولن يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولاه، فلا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. نعم. وأعظم ما أمر الله به في كتابه، وأعظم ما أمر به رسله أممهم، وأعظم ما أمر به رسله أممهم، الرسل فاعل والأمم مفعول به، هو التوحيد بإخلاص الدين لله وحده، وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه تكفر الذنوب. نعم بالتوحيد تكفر الذنوب وتستحق الجنة وتستحق الجنة. اي نعم وبه بالتوحيد تستحق الجنة. نعم تستحق الجنة وبه النجاة من النار. به هذه سببية باء السببية. نعم ومن لم يمتثل لهذا الأمر العظيم فجميع أعماله لا تقبل عند الله. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أين ولأهمية التوحيد جاء القرآن كله متضمنا له. قال ابن القيم رحمه الله غالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. يعني التوحيد العلمي والتوحيد العملي هذا نوع. إذا قسمت التوحيد إلى نوعين توحيد في المعرفة والإثبات يسمى التوحيد العلمي وتوحيد في القصد والعمل هذا يسمى التوحيد العملي. هذا إذا قسمته إلى قسمين. أما إن قسمته إلى ثلاثة فهو توحيد الربوبية توحيد الله بفعله وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. هذا صحيح. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. نعم. وخلع كل ما يعبد من دون. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. حقوق التوحيد ومكملاته. نعم. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد توحيدهم. جزاء توحيده. نعم. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. نعم. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم فالحمد لله توحيد رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد عملي وما قبلها توحيد علمي. نعم اهدنا الصراط المستقيم في إخبار عن الموحدين وغيرهم. نعم. والتوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه الدين كله وهو أعظم سبب لانشراح الصدر وهو ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. قال ابن القيم رحمه الله ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك. أين؟ ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحسنها وغياثها. نعم التوحيد. والتوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الإلهية الألوهية. وتعريفه هو إفراد الله بالعبادة بفعل العبد التعبدي. إفراد الله أن يفرده العبد بفعله التعبدي. وفعله التعبدي لا يصح إلا بأركان التعبد القلبي: المحبة والرجاء والخوف. أي نعم. قال: والتوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية. الميكروفون يمكن شرق بالتوحيد. نعم. والتوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية. نعم. وتعريفه هو إفراد الله بالعبادة. نعم. كالذبح والنذر والدعاء، فلا تصرف أي نوع من أنواعها لغير الله. نعم. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا باعتبار إلى ثلاثة أقسام وباعتبار إلى قسمين كما مر. نعم. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله هو سبحانه. نعتقد أن الله لا يشاركه في أفعاله مشارك، واحد بأفعاله لا شريك له، واحد بأفعاله لا شريك له. هذا توحيد الربوبية. نعم. وتوحيد الألوهية. قال الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد. أي نعم. الثالث بأفعال العباد التعبدية، أما الأفعال الجبلية أنهم ما تقتضيه طبائعهم، أي نعم، يعني ليست عبادة. نعم. قال الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أي نعم. ومن حقق التوحيد بأقسامه، التحريف في اللفظ والتعطيل في المعنى، والتكييف هو رسم صورة في الخيال، والتمثيل هو يعني تمثيله في شيء واقع في الوجود في الإحساس مخلوق. نعم. قال ومن حقق التوحيد بأقسامه الثلاثة فهو الموحد حقا. نكتفي بهذا القدر. نعم. أو تكمل العبارة التي بعدها لأنها مرتبطة. قال وعلى العبد أن يعلم أن أعظم ما نهى عنه الله، مثل الأول أمر الله به التوحيد، والأمر يقابله نهي. أعظم ما نهى الله عنه الشرك. نعم. عنه في كتابه، وأعظم ما نهت عنه الرسل هو الشرك، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. نعم. والشرك بالله أعظم من قتل النفس ومن قطع الطريق والسرقة، وهو أعظم الفساد في الأرض. نعم. ولا نجاة للعباد إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبالجملة فالشرك، لا تشغلك النسخة عن الاستماع. نعم. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. عصي الله به هو الشرك. نعم. قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، متفق عليه. نعم، أن يشكر لي ولوالديك. والشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي، لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل في صفاته جل وعلا. ومن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك وإن أقر بتوحيد الربوبية. فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية، ولكنه يذهب إلى القبر فيدعو صاحبه من دون الله، أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإن هذا قد وقع في الشرك الأكبر. نعم. وتعريف الشرك هو دعوة غيره معه. دعوة غيره معه. نعم. أي دعوة غير الله معه سبحانه بأن يطلب مع الله غيره. نعم. أو يسأل مع الله آخر، أو يجعل أحدا واسطة بينه وبين الله في العبادة يعني. نعم. أو يجعل أحدا واسطة بينه وبين الله من قبر أو ولي بالدعاء أو الاستعانة والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة. وإن شئت قلت الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فيما هو من حق الله عليك. الأولى أن نقول فيما هو من حق الله عليك، لأن خصائص الله ويصح من خصائص الله، لكن قد يعني يفهم منها خصائص الله في ذاته. نعم، من حق الله عليك. نعم. ومن مات على الشرك استحق دخول النار وحرم دخول الجنة. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الله هو الشرك، قوله تعالى: واعبدوا الله، أي أفردوه جل وعلا بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا، فلا تجعلوا معه أندادا ولا نظراء ولا أشباه، لا في قليل الشرك ولا في كثيره. واحذروا الشرك وغوائله وأسبابه. فعلى العبد أن يحقق الإيمان به سبحانه، وأن يكفر بضده من الأنداد والشركاء. فأول أمر أمر به العباد الأمر بعبادته وتوحيده، وأول نهي هو النهي عن ضده. ثم أعقب الله تعالى ببقية الواجبات فقال: وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا. نعم. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وتصدير الآية بالتوحيد والنهي عن الشرك يدل على عظمة التوحيد وقبح الشرك. ما اكتفى بالأمر بالتوحيد بل قرنه بالنهي عن الشرك، لأنه لا يكون توحيد إلا إذا اجتنب الشرك. قد يتصور بعض الناس أنه يعبد الله ومع ذلك يدعو غير الله، يعبد غير الله، ويظن أنه عبد الله، هو في الحقيقة ما عبد الله حتى يترك الشرك بغير الله، حتى يفرد الله بالعبادة ولا يشرك معه في عبادته أحدا، لا في نوع من أنواعها ولا في وقت من الأوقات. أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أخونا: صلاة النساء للجنازة في المسجد النبوي. نعم يجوز، الإحرام من المدينة أفضل أم الإحرام من أبيار علي؟ بل الحق السنة أن يحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من أبيار علي، من ذو الحليفة. أما إذا أحرم من المدينة فقد ابتدع. معاشرة الزوجين في أرض المدينة ما في بأس، تبي تصير أفضل من الصحابة وأفضل منه. عاشر زوجاتهم في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشر زوجاته في المدينة ما شاء الله. يعني لا، يقول: امرأة أفطرت يوما من رمضان بسبب عذر شرعي منذ سنين وتذكرت الآن، فما عليها قضاء؟ عليها قضاء وكفارة، عليها أن تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ما حكم حلق اللحية وقص الحواجب؟ حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام. الحواجب إذا كان الشعر طويل يغطي العينين، طال عن الزيادة أو طال عن المعتاد، فله أن يأخذ ما يؤذيه. أما حلق اللحية فهو محرم، حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى. أي فالذي يحلق لحيته مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره يقتضي الوجوب ولا صارف للوجوب. ما حكم شرب الدخان والشيشة وبيع السيجارة وشراءها؟ حرام، لا يجوز. أضرار التدخين معروفة، يقرر ذلك الأطباء. الدخان هذا في مادة يسمى مادة النيكوتين، لو استخلصت نقطتان منها لقتلت الكلب، وخمس نقط تقتل البعير، وليس فيه مصلحة البتة، وهو خبيث. نعم، والله سبحانه ورسوله حرم الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما حكم شرب المسكرات؟ ما فيها شك حرام. وتعاطي المخدرات؟ لا شك في هذا، أعوذ بالله. يعني عندك شك؟ والخمور وبيعها وشراءها كل ذلك حرام. الله المستعان. أضرار المسكرات والمخدرات والخمور يكفي في أضرارها أنها تغتال العقل، يصبح بلا عقل، مجنون، يقع على أمه وعلى أخته وعلى ويفعل كل شيء. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. الله أنعم علينا بنعمة العقل، والخاسر المغبون يعمد إلى إزالة هذه النعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يقول؟ نقول في التسبيح أحيانا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صح، حق، بل قلها دائما. ويقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. فهل يجوز قولنا ورضا نفسه؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر أن له نفسا، وقال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا كأن الأخ يعني يقول: حاشا أن يكون لله نفس، يعني ينفي ما أثبته الله. ولله نفس، أي نعم، أي ليست كأنفس البشر، أي نعم، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. الأخ اللي يعني يقول حاشا، يعني ينبغي أن يراجع القرآن. نعم، وأنت جزاك الله خيرا. هل يجوز تناول الأطعمة من مطاعم الوجبات السريعة التي يتم تجهيز لحومها في دول الغرب التي تمنع قوانينها ذبح البهائم؟ لا، معناها أنهم يعني يجهزون هذه الأطعمة من ميتات، ما دام يمنعون ذبح البهائم ويصعقونها صعقا فهم يعطوننا لحوم ميتة، ولا يجوز هذا. إذا تيقنت هذا لا يجوز، لكن إذا كان الغالب هو الظاهر أنهم يذبحون كذبح المسلمين فلا بأس، خاصة أهل الكتاب، يعني إذا كان هناك أهل الكتاب من يهود ونصارى. ما حكم ترك الفروجات بين المصلين؟ لا يجوز ترك الفروجات، ترك لمداخل الشيطان والعياذ بالله، حاد المناكب والأكعب ولو كانت بسيطة، لا تخلي للشيطان منفذ، لا تترك للشيطان منفذا، إلا أن يكون هناك حساسية، بعض المصلين عنده حساسية أو عنده إذا كان ما يرضى عنده حساسية شوي لا تؤذيه. أي نعم، ربما يكون بعضهم عنده حساسية، فالأصل عدم الأذية. أي نعم، إذا أتيت مسجد قباء وقت صلاة العصر فهل تكفي صلاتي معهم عن صلاة؟ نعم تكفي صلاتك معهم العصر عن صلاة ركعتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما قولكم في من يقول إن لباس الغربيين من البنطال والعقدة، عقدة العنق، إنه من اللباس العالمي ولم يعد لباسا خاصا بالكفار فلا حرج في لبسه؟ ما أدري والله، أنت تشوف إمام الحرم يلبس بنطال ويلبس عقدة، هم القدوة، يعني القدوة، ما في تشوف ولي أمرنا يلبس بنطال ويلبس عقدة، الله المستعان. لو كان لباسا عالميا استوينا معهم، واللباس هو ما يعني ستر العورة من أي نوع، على كل حال لباس ما ستر العورة من أي نوع، لكن إذا اعتاد المسلمون لباسا معينا فينبغي أن لا يخرج عن عادتهم. إيش هذا البلاء الذي يحل على الإنسان؟ هل هو من أفعال العبد السليمة أم من أفعال العبد الخبيثة؟ ما يصيب العبد من مصيبة أو بلاء إلا يعني بسبب نفسه، بسبب قصورها أو تقصيرها، فإن كانت مقصرة يكفر الله بها التقصير، وإن كانت قاصرة يكمل الله بهذه المصيبة إذا صبر قصورها. إذا عرفنا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من قصورها أو تقصيرها. أي نعم، إن كان قصورا أي نعم فيكمل الله القصور إذا صبر، تلقى المصيبة بعبادة الله بالصبر، وإذا كان مذنبا مقصرا فيعفو الله عنه بهذا إذا صبر ووقف الموقف الذي يرضي الله من الصبر والاحتساب. إيش تقول؟ أنت قلت عند قراءة عبارة الطالب الحنفي، قلت للحنفي إيش؟ فما مرادك يا أخي؟ ليش تمتحني الله يهديك؟ يعني تبي هوشة بيني وبينك؟ أنا أعتقد أن أبا حنيفة حنيفي. أي نعم، ولست أقصد يعني، لكن ليس حنفيا بمعنى أنه على المذهب الحنفي، إنما هو على مذهب الحنيفية، وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجميع الأئمة كلهم على ملة إبراهيم، كلهم حنيفية، أبو حنيفة حنيفي. هدانا الله وإياكم. من تفضل؟ لا هذا خطأ، يعني سؤال وجيه أنه صحيح تقام الصلاة فيأتي المتأخر الذي لم يتمكن من أداء سنة الفجر ويكبر ولو أن الصلاة مقامة بالسنة، هذا خطأ. أي نعم.